جزاك الله خير. أنا عندي بيت بعته من قبل 10 سنوات، مبلغ من المال جزء منه نقد وجزء منه تقسيط لمدة 3 سنوات. أنا مسدد 21 قسط في تواريخها من صندوق التنمية العقارية، وباقي فيه 4 أقساط. اتفقت أنا والمشتري على أنه يسدد الأقساط بالوقت المحدد. سدد الأقساط النقدية بالنسبة لي في وقتها المحدد. الأقساط حق صندوق التنمية العقارية سدد منها قسطين في هالفترة. هذا جاء يعني الإعفاء المتوفي فلم يسدد. جيت بعد فترة يا أخي العزيز أبا بري ذمتي، أنا قدامي حي على أساس ما تطلع بمشكلة أنت أولا ولدي. تماهل الرجل تماهل غلق 10 سنوات. لما جاء الإعفاء بعد عودة مولاي خدم الحرمين وأعفى القسطين البقية، ثاني يوم اتصل علي قال لي بنفرغ البيت. قلت يا أخي العزيز ما عندي مشكلة، بس عطنا القسطين هذه ترى من حقي أنا بنظري. ما أدري أنا السؤال الآن يا شيخ، هل القسطين المتبقية اللي انتظر فيها 10 سنوات لم يسددها طمعا في أنه أنا أتوفى أو يجي إعفاء، طيب، هل هو من حقه ولا من حقي؟ إبراء للذمة جزاك الله خير. أخي أبا فهد لديك سؤال آخر؟ لا بس هذا السؤال الله يبارك. طيب تفضل سؤال الله. بالنسبة لهذا السؤال ينبغي أن يعلم أن الإعفاء صدر من جهة معينة. أين؟ وهذه الجهة المعينة هي التي تملك الفصل في هذا الموضوع، هل من حقك أو من حق الآخر، لأن الإفتاء المفتي لا يستطيع أن يتدخل في هذا الشيء، أن هذا الشيء كالهبة والسماح والعفو صادر من جهة مخولة لأن تحدد من المستحق ومن غير المستحق، ولذلك ينبغي الرجوع إلى الجهة المعتبرة وإطلاعها على حقيقة ما جرى في مثل هذه الحالات، هل يكون الإعفاء للمالك الحقيقي أو يكون للمشتري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.